بيت لا تمر فيه جياعنا في هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اما حديث بيت لا تمر فيه جياعنا اهله هذا حديث صحيح الامام مسلم, هذا حديث في الصحيح الامام مسلم, وايضا مع كونه في مسلم قد اختلف فيه ولكنه في مسلم.